وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيغلط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها وصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك: إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضارية على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. والجامع في هذا أن هذه المرسلات إما أن تكون بهائم كالكلاب أو الطيور أو تكون آلات كالمعراض والسهام والنمام، فالأصل فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فإنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فيها كما جاء في إذا أرسلت كلبك المعلم أذكرت اسم الله عليه فما أمسك عليك فقل، فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر لتدري من أمسك فلا تأكل أي من قتل، وإذا أرسلت المعراض فخزق بالزايد ذكرت اسم الله عليه فقل، وما أرسلت المعراض ولم يخزق فلا تأكل صار كالموقوف والمنطوح. والأصل في هذه اللحوم أنها حرام حتى تحل بالجانب الشرعي في الزكاة مع إراقة الدم. فإذا أرسل كلبه المعلم وأكل منه هل يأكل؟ ترى مالك أنه يأكل، وجمهور أهل العلم على أنه لا يأكل، لأن معنى الكلب المعلم أنه الذي يمسك ولا يأكل منه، قد يأكل لكن ما يأكل منه، وهذا معنى التعليم. وما جاء في هذا من تعليمات الصحابة فمحمول على أنه ما أكل أي ما أمسك، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا أي قبضنا، فإن أدركته حيا وجب عليك أن تذكيه، وإن لم تذكيه فالأصل أنها لا تحل لأنها صارت ميتة. ومثله ما ذكر الإمام مالك في كلب المجوس لأن العبرة بالمرسل لا بالآلة، وكذلك المجوس لو أرسل كلب المسلم العبرة بالمرسل لا بالآلة. نعم. لو صاد الإنسان صيدا ما قتل أي رمى على طير معين صاد غيره قال بسم الله والله أكبر صح، لكن لو رمى لم يقصد صيدا إنما يقصد تعليم فأصابك صيدا فلا يحل لأنه لم يكن بسم الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في صيد البحر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله رضي الله عنه فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله رضي الله عنه. أفتى ثم تبين له أنه أن الحق خلاف ما أفتى فصحح ذلك. وقيد البحر كله الحلال حتى على المحرم الذي لا يحل له صيد البحر. حل لكم طعام البحر ومتاعه، حل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم للسيارة. وقيد البحر كله حلال، وذكاة هذا الصيد هو خروجه من البحر. يبقى ما يسمى الآن بالبرمان. الأصل في صيد البر أنه حرام حتى يحل الصيد أو الزكاة، وصيد البحر الأصل أنه حلال. يبقى البرماني ما جمع بين البر والبحر. أوسع المذاهب في هذه المحرمات مذهب الإمام مذهب المالكية، حتى إنهم فطروا المحرمات على ما جاء في آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه. وأضيق المذاهب فيها مذهب الحنفية، اشتهر عنهم تحريم لحم الخيل. وأوسط المذاهب مذهب الشافعية والحنابلة. ما يتعلق بالبرماني فينظر فيه، فمثلا التمساح برماني يغلب جانب الحبر. لماذا؟ لأنه له ناب يختلف، مع أنه أكثر عيش وين في الماء، فلا يدخل في الماء المتمحض. من البرمائيات ما يستقدر فيبقى على الاستقدار. فصيد الإمام أحمد رحمه الله عن الفيل، والفيل ليس برمائي وإنما بري، ولا لا يأكله المسلمون، ليس من طعام المسلمين. ولهذا من الأصحاب من خرجه على أن له ناب يفترس بنابه. فالأصل في اللحوم أنها حرام حتى تباح بالحل الشرعي. يطلق طرفانات في أسواع البحر تسمى قشيريات، هذا الأصل في حلها وإن كانت تعيش بين البر والبحر. نعم. السلحفات مستقدرة، والضفدع نهى النبي عن قتله، والقاعدة فيما كل ما نهى النبي عن قتله حرم أصله. فنهى عن قتل السرع والضفدع والنمل والنحل، كل ما نهى النبي عن قتله لا يصح أصله. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان تقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: لا بأس به، ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. نعم، تموت صردا من شدة البرد، وأحيانا تموت من شدة الغيظ، فما لفظ البحر من حيوان البحر فهو حلال كله. فقد لفظ البحر للصحابة في الحوت حوت العمر، فأكلوا وتنعموا وردت عليه العافية وحملوا معه رضي الله عنه. وهذا والله أعلم أنه يضل الطريق. كان لي اهتمام بمثل هذا، كان يضل الطريق ثم يموت غيظا. نعم، يغار. لا، غيظا، يغار من الغيظ والقهر. ولهذا شوف الصغير إذا أضل والديه أو أحدهما كيف يفجع حول الموت. فهذه الحيتان تضل الطريق، لا تستطيع الوجود فتموت. ومعلوم أن الحيتان الكبار العنبر إنما يعيش في المحيطات، دخل هذا في البحر الأحمر ضل الطريق وليس له مخرج من الجاذبية الشبابية. وعلى ما وصف الصحابة فإني وجدتها في بعض البلدان في الشرق أنهم أقاموا ضلعا لصوت من الحيتان الكبار، فدخلت ووضعوا الضلع على المسح، فدخلت فيا الله لمس طرقه بيده، تذكرت ما جاء في عهد في سرية أبي عبيدة أنهم أتوا بأكثر بأكثر جمل وضع عليه أكثر راس، وأنه دخل بين أضلاع لأنهم رضي الله عنهم كانوا بضع 300 واستمروا على سيف البحر حتى ردت عليهم عافيته، لم ترد عليهم عافيته أقل من أسبوع عشرة أيام، وأن الكبرى منهم اجتمعوا في حدقة عينه. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس، وقال ذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما فسألوهما ثم أتوني فأخبروني ما لا يقولان، فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به، فأتوا مروان بن الحكم فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم. قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم، هذا من فقه رحمه الله. صاد الحوت المجوسي أو البودي أو الهندوكي فإن صيد البحر جائز، لأن زكاته ليس في فعل المجوس وإنما بخروجه من البحر. بعموم الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. هذا أصل المحرمات من صيد البحر، هذا هو الأصل فيها. ولاحظوا في أبواب العلم تأتي أحاديث هي الأصل ثم ينبني عليها أحاديث تكمل معناها. حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن هو الأصل، الأخرى مكملة لهذا المعنى. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال يحيى قال مالك وهذا الأمر باب ما يكره من أكل الدواب. والأصل فيه حديث أبي هريرة ولفظ في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا النقل الجامع لهذا الحديث. فما صاده غلام فإنه فما فكل ذي ناب لا يحل صيده، كل وكذلك كل ذي مخلب يفترس بمخلبه ويفترس الأول بنابه. استثني من ذوات الأنياب بماذا؟ ما جاء به الدليل كالضبعة، فإن الضبعة لها ناب تفترس به، لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي صيد. نعم. شيخ الله سيدك ما يتعلق بالطبيعة، هل في علة ظاهرة أم في علة تعبدية فقط؟ نعم، هل علة تعبدية فقط ولا فيها شيء ظاهر في إباحته؟ إذا نظرنا إلى محضر قياس لا تحل، لأن الربع تأخذية لا تحل، لكن هذا الإذن ترخيص من الشارع، والضبعة تتميز عن غيرها أنها إذا ذبحت وأخرج مباشرة فرثها طاب لحمها، فإن بقي فرثها فيها مدة ولو يسيرة نكل اللحم في هذا الفرث. باب ما يكره من أكل الدواب. عند الناس مثلا يقولون الضبع عزلته، ليه؟ لأنه لا يصار إليه إلا بالعوشة، والعوشة الشجر كثير شوكه، إذا لا إذا دخل عليها ووجهها أمامه رد بهذا الشوك وجهها عنه، لأن قوة فك الضبع قوة عظيمة، إذا أطبق على الشيء ما ينفصل بسهولة، فإذا دخل عليها وهي ووجهها إلى جهة الغار تمكن منها، فدفتاه. والذي يفقدون في أنواع الفتنة، فمن فتلة الطير لا يفهم درعيه تجد جدد في الطير والسري وهو بعيد منكم تشمل الناس فيه بتتبابع عن الطير يتحمل الحروب والشبوب. ومن فتلة الطير الزاحف ما طابت نفسه بغيره، ومن فتلة بالضبع لم ينظر إلى غيره. أنا الله العظيم. لكن غالبا الذين يفتنون بالرداء تجدهم يحبون الوعود، يحبون جيوس الجبال تقوم عندهم وتسوى عندهم شيئا عظيما. أحسن الله. باب ما يكره من أكل الدواب. الأصل إذا جاء عن مالك وطبقته ومن بعده بيسير كراهية الشيء وتحريمه، وإنما يتأدبون رحمهم الله مع القرآن، فلا يصرفون بالتحريم إلا ما جاء فيه النص الصريح، وما لم يأت فيه له الصريح إلا بالقياس والاستنباط يعبرون عنه بالكراهة. يقول مالك رحمه الله في مسألة جليلة تتعلق بالعقيدة: كانوا يكرهون أن يقول الآتي أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من يعني بذلك مالك؟ يعني أبناء المدينة من التابعين وأبناء الصحابة. معنى يكرهون أن يحرمون. نعم. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك: سمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. وهذا على غير المشهور عند المالكية في حل الخيل، والذين حرموا الخيل لهذه الآية آية سورة النحل: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا إن لما قلت الخيل مع الحمير والبغال دل على تحريمها بدلالة يسميها الأصوليون دلالة الاحترام. الشيخ الأمير رحمه الله في تفسيره لهذه السورة أطال عليها جدا في نقل كلام الحنفية. ها هنا العلة الأخرى في أنها للركوب والزينة، فهذا الركوب والزينة لا يدل على أنه يحرم غيره، فإن الله عز وجل قد يذكر ابن عام من أقصد ما هو فيه، ولا يعني ذلك أنه ينفي غيره، فإنها للركوب والزينة وكذلك للأكل. والخير للأنعام، والأصل فيها ما جاء في الحديث: يا أسماء في مسلم ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه، لكن لم تجري عادة العرب في أكل الخيول بقلتها، وجرت عادتهم بأكل الإبل مع أنها هي مرفوضة في الجهاد وفي غير الجهاد. نعم. وقوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعتر الزائد، من القانع؟ المتعفف هو القانع، القانع هو المتعفف. نعم. باب ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وهذا الباب على ما ذكر رحمه الله في أحاديث الثلاثة الصريحة أن الإيهاب وهو الجلد إذا دبغ ولو كان من ذوات النجاسات أنه يحل، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، والميتة مجمع على نجاستها، وإنما الذي حرم هو أكل لحمها، فإذا دبغ جلدها فقد طهر. ويضطرد هذا في كل نجس من السباع وجلودها إذا دبغت فإنها تطهر ولو كانت في أصلها نجسة، فإن الميتة هي في حقيقتها نجسة بماذا؟ بنطفها. وهذا القول هو أرجح أقوال أهل العلم خلافا للأحناف ومن قال بقوله. نعم. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود، فإذا وجد عنها غنى طرحها. وأما التزود فمحل خلاف كما الشبع، لأن القاعدة أن ما حرم للضرورة قدر للضرورة بقدره، فلا يتزيد منه. قالوا في أكل الميتة يأكل ما يسد حاجة سد رمقة، وفي شرب الخمر أن شرب الخمر لا ينفع عقله، فإذا اضطر إلى دفع غصة أخذ منه بقدر دفع هذه الغصة ولا يتزود. ومالك رحمه الله قال يتزود منه إلى أن يجد فيها غنى، هذا في اضطراد الاضطراد، يضطرد فيه الاضطراد إلى أن يجد فيها استغناء، أي شيء يغنيه عن هذا الاضطراد، هذا محتمل. نعم. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعبس، يصدقونه يعني يتصدقون عليه، يصدقونه أي يتصدقون عليه. لماذا يثقون بكلام؟ لماذا يثقون بكلام؟ هذا منهم ثقتهم بكلامه أنهم يصدقون أنه مضطر بعد أن يأكل. لا، هذا قبل أن يأكل، فإن منعوه بيت كلام مالك إذا منعوه ما صدقوه. حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. لا، أنه إن أكل وإن لم يستأذنهم أحب إليه من أكل الميتة، لأن هذا مباح في أصله، يبقى تصديقهم، عدم تصديقهم يترتب عليه ما يتعاثر. نعم. وإن هو خشي أن لا يصدقونه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة. لماذا؟ لأنه لو أكل من الميت سد رمقه، وإن لم يصدقوا هؤلاء عاقبوه وآذوه ربما قطعوا يده، ولا شك أن الأول أهون. نعم. مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. يعدو عاد يعني يتعدى المتعدي، يتعدى، هذا معنى عدو العادي، فيتخذ هذا من الذرائع لأخذ أموال الناس. نعم. كتاب العقيقة. باب ما جاء في العقيقة. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضبرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن هذه العقيقة وقبلها الأضاحي وبينهم الصيد وقبل ذلك الهدايا، هي الذبائح وما ذكر في أثنائها من من الزكاة. العقيقة كانت مفروضة في اسمها، ثم استقرت الشريعة على جوازها لما ذهب الاسم بمعنى وبقي علما. هذا كثير، قد يكره الاسم لذاته ثم يصير علما يغيب عنه معنى الاسم. في قوله لا أحب العقوق، هذا حق، وكأنه كره الاسم وسميت تميما. وجاء في حديث الحسن عن سمرة كل غلام متهن بعقيقته. نعم تم تمائم جمع تميمة، وتم طلايا اختلف اسماء الناس فيه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. وحدثني عن مالك عن وهذه المسألة التي أقرت عليها رضي الله عنها أنها لما خلقت الشعر خلقت شعر الذكور فيها صدقت في وزنه فضة. والمشهور عند العلماء ما رجحه ابن القيم أن الحق لشعر الذكر دون الأنثى كما نصره في حكمة الموضوع. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين رضي الله عنهما فتصدقت بزنته فضة. باب العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يقول تستحق العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك الأمر عندنا بالعقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز بها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ولا ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وهذا كما ذكر رحمه الله في مسائل فيها اختلاف وفي مسائل ليس كذلك. فمنها أن العقيقة لا تكون إلا في بهيمتانها، لا تكون لا ببط ولا بدجاج ولا بعصفور كما ذهب محمد إبراهيم الحيث. فقوله مرجوح، واستقرت الشريعة على أن الغلام عنه شاتان والأنثى شات واحدة، لكن جاء في حديث فاطمة أنها عقت عن الحسن والحسين شاتين شاتين، فهذا على جهة الجواز. الثنتين في حق الذكر هو الأكمل. وحكم العقيقة جمهور أهل العلم على استحبابها وأنها سنة مؤكدة. شيخنا رحمه الله يرجح هذا، يشكل عليه حديث الحسن عن سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته، واختلفوا في معنى الاتهام. فمنهم من حملها على الوجوب بأنه كالرهينة حتى يعق عنه، أنه كالمرتهن المفسوح حتى يعق عنه، وهذا وجه من قال بالوجوب. والوجه الثاني أنه مرتهن من باب الكمال لا من باب الإثم، وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو ما عليه أكثر السلف. ما أشار إليه رحمه الله في منزلة الضحايا لأن جاء عن جمع من السلف أن الأنثى نسك كل ذبح واجب، الأضاحي نسخ كل ذبح واحد، وصيام رمضان نسخ كل صوم واحد. هذا جاء عن جمع من السلف. المسألة الأخيرة وهي أن يؤخذ من ذبحه ويوضع على رأس الغلام أو رأس الجاهلية، وهذه من عوائد الجاهلية وقد نهينا عنه. وفاطمة رضي الله عنها أحدثت هذا بأمر آخر، وهو أنها تأكل مسكا أو طيبا فتضعه على رأس صغير، وكان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال أن سنن المولود ست سنن. السنة الأولى أن يسمى من حيث ما يولد، يسمى من حيث ما يلد، والحد المنتهى لتسميته يوم السابع أحنا بحديث الحسن عن سمرة الذي هو من أصح المراسيم. السنة الثانية الأذان في أذنه دون اللقاء، ثبوت الأذان وعدم ثبوت اللقاء. السنة الثالثة التحنيك يحنث بثمرة ويحنثه أي واحد، خلافا لما ذهب إليه المتأخرون من الشافعية شرح الحديث أنه يحنكه صالحا من الصالحين ولي من الأولين. هذا ما تعقب عليه الحافظ رحمه الله بغير موضع فتح الباب. السنة الرابعة أن تذبح عنه العقيقة، وأفضل ما تذبح بسابع، فإن ولد في الليل فالليل السابع لليوم الذي بعده، تذبح في يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي عشر سابع، وإلا لو ذبح في أثناء ذلك سابع. والعوام عندنا يتشددون لا بد السابع، وربما نهوا وتحرج ذبحها قبل السابع أو بعد السابع. ذبحها في السابع من باب الاستفتاء، كذا الرابع عشر والحادي وعشرين الذي يذبح به الرابع أو السابع، ثم بعد ذلك فالأيام مستوية. السنة الخامسة السنة الخامسة أن يحلق شعره الغلام صدق بوزنه فضة. السنة السادسة أن يغمس طيب على رأسه فيسيل على وجهه، إفطارا لعوائد الجاهلية غمسهم من دم هذه العقيقة أو الثمينة ووضعها على رأس هذا المولود. نقف على هذا الموضع على كتاب القرآن، وصلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليك قوله متهم بعقيقة الاتهام اختلفوا فيه، فمنهم من قال متهم قال بالوجوب أنه كالرهينة كالمسلول حتى يعق عنه، ومنهم من غالب وبالغ أنه مرتهن فلا يدخل الجنة، وما عليه الجمهور أنه متهم من باب تنويب التأكيد على طبله لا أنه متهم الحقيقة، إنما كان مرتهن. فالقول بالوجود له الحظ من النظر، لكن هيبة السلف والجماهير على أنه ليس بواجب. أي شيء يوم العقيقة ولا إذا حلق رأسه إذا حلق إيه نعم أشكنا على المول من حفلهم به أولادك وبناتك فالطيب، مع أن الآن صار المسألة أنه صوم وعوائد مخصصة في أولادك وأفراش المولود ورد البيض وجب البيض دعوة يعني لا تبعد لنا، وهذه تراها درجة على المسلمين اللي يسمى بالسبوع. السبوع عند الناس كان له قيمة في عهد ليس بالبعيد. أحسن الله إليك، يعني يكون المغرب هو فيصل ما ولد بعد المغرب؟ نعم يتابع اليوم كله إلى المغرب ما ولد المغرب وما بعده الليلة كان عيام الذين مثلا ولد بعد المغرب هذا اليوم الأحد. نعم متى السابع؟ السبت الاثنين الثلاثة الربع الخميس الجمعة السبت، هذه ستة أيام سابع والأحد. ومدة النهار يحسب من اليوم الذي بعده، الاستحباب. وانا ارى ان الناس الان لما تشددوا في هذا يوسع فيه حتى لا يزال تشددوا فيه يعتقدون انه لا بد ويجب ان يذبحها في يوم السادس. الحديث الحسن السمر كل غلام مرتهن في عقيقته يذبح يوم السابع، هذا خطأ ما جاء على انه واجب ويسمى معانا من سلم سمى ابراهيم متى؟ يوم ما ولد، ولد ليلته سميته باسم ابي ابراهيم. احسن ما وجدت في كلام اهل العلم ان اليوم السابع هو الحد المنتهى للتسميه. ليه؟ لئلا يبقى مده بلا اسم تتناسبه الاسماء المختلفه او الالقاب. والله اعلم وصلى الله عليه وسلم. التحنيك المستشفى رفض ليش؟ أكشف عليه أول أمراض أي شيء. إيه. طلع في المستشفى حتى. لا الحمد لله إذا دخل بعد مدة ساعة ساعتين حل. أنا جربت مع أولاد. خطوة شيخ. لا ما ما يجي أول ما ثم بعد ساعة ونحو يأتون بديله. على مسؤولين. أنا جربت مع أولاد الله بعد ساعة أو ساعتين لولادتي أضعوا تمرة لفلك حتى تلي ثم أحدث من الصغار فلم أضغى الصغير لم أضغى مشتاقا إليها. وليس معنى التحنيك أنه أول ما يذوب التمر، لا ليس به أولي. نسينا حكم السابع في المولود وهو الختان للذكر وللأنثى، فهو واجب في حق الذكور مقارنة في حق الإناث إلا ما يسمى بالختان الفرعوني. هذا بدعة، هذا بدعة لأنه إنفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اختضي ولا تنفكي، وإذا لم يعتد الناس الختان النساء فلا يفعلونه. صلى الله عليه وسلم.